وقالوا أن هذا متواصل الأحزان هذا من خوفه من الله، أي كثير الخوف من الله عز وجل لتعظيمه. ثم قال قوله دائم الفكرة، كان النفس دائم الفكرة أي كثير التفكر والتدبر، كثير التفكر والتدبر. والله عز وجل أمرنا أن نتفكر وأن نتدبر في هذا الكون، لأن التفكر والتدبر في هذا الكون في نعم الله عز وجل مما يزيد الإنسان إيمانا. لذلك الله عز وجل قل أفلا يتدبرون أفلا يتفكرون أفلا يعقلون. لا يكون الإنسان غافل، يمر على الآيات ولا يتدبر فيها هذا الكون وهذه الأشياء التي تقع هو غافل عنها. فهذا الكون إذا تدبرت فيه وتمعنت فيه وتفكرت فيه تعلم أن له خالق عظيم خلقه ولم يخلقه عبثا، ولذلك هنا يزداد تعظيمك لله ومحبتك لله وخوفك من الله ورجاؤك في الله، ولا بد أن تحقق ما خلقت من أجله وهي عبادة الله. لذلك الله عز وجل يقول إن في خلق السماوات والأرض لآيات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أولي العقول، آيات لهم. أما الذي لا يعمل عقله لا تنفعه. فالإنسان لا بد من أن يتدبر، وهذا التدبر يدفعه إلى تعظيم الله عز وجل، ويعلم أنه خلق لأمر عظيم. كيف الله عز وجل يخلق هذه السماوات وهذه الأرض وكل شيء فيها مسخر للإنسان؟ ولذلك الله عز وجل قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كل ما في السماوات والأرض مسخر للإنسان. لماذا سخر لك هذا الكون هكذا؟ من تكون أنت حتى يسخر لك الكون؟ الله عز وجل سخر لك الكون لتحقق ما أمرك به وخلقك من أجله وهي عبادة الله. فكل شيء مسخر لك تستعين به على تحقيق العبودية لله عز وجل. ولذلك الله عز وجل يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني لعبا، تعالى الله عنه، وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، أي تعالى الله وتقدس وتنزه أن يكون في فعله عبث ولعب. الله منزه عن هذا الأمر، ولذلك خلقنا لتحقيق العبودية، وهناك يوم آخر سوف نحاسب على هذا الذي أمرنا به. فالإنسان إذا لم يعمل فكره ويتفكر راح تديه الدنيا هذه، ينسى، يولي مشتغل في الدنيا، همه الأكل الشرب اللبس السكن التمتع، يعني تحقيق رغبات نفسه وشهواتها فقط، جمع الأموال ويعيش في الدنيا. هذا يصير حاله مثل الحيوان. الحيوان ماذا يفعل؟ همه كيف يأكل ويشرب ويقضي شهوته، هذا هو الحيوان. انظر في الغابة الحيوانات هكذا، الأسد يأكل يعني الضعيف، وهذه حياتهم. الإنسان ليس كذلك، الإنسان خلق للعبادة، وكل شيء هذا مسخر من أجل أن يحقق العبادة. لذلك الله ضمن لك الرزق حتى لا تأتي يوم القيامة تقول يا رب أنا كنت أجري وراء رزقي الذي غير مضمون ولابد أن أضمنه، ولذلك لما جريت وراء الرزق لم يكفيني الوقت لأحقق العبودية. هذا الأمر لا تستطيع أنت، لأن الله كتب الرزق لكل إنسان قبل أن يخلق الخلق، وزاد كتبه مرة ثانية وهو في بطن أمه، رزقه أجله شقي وسعيد كتب. لماذا كتب الرزق؟ حتى الإنسان يعرف أنه وش كتب له الله يأتيه. هذا لا يعني أنه لا يشتغل، لكن يتسبب للسبب أسباب شرعية من أجل تحصيل الرزق، يعمل كذا، لكن لا يحمل هم الرزق، ما يقولش وضعه شحنا كورد وكذا العام الجاي وعلى 10 سنين وشنا، هذا لا يحمله المسلم، لأن الله رزقك مكتوب، ترك تتسبب وتمشي في الأرض وتسعى، لكن لا تغفل عما خلقت من أجله وهي تحقيق العبودية. وكي يقولوا تحقيق العبودية ما يجمعنت الصلاة فقط، الصلاة من أعظم العبادة، لكن تحقيق العبودية أن تكون عبد لله في كل حركاتك، كي تروح تعمل وتكون عبد لله بذاك العمل، يعني تبتغي بعملك هذا أن تعيل من يعني تكفي من تعول، لا تضيعهم، زوجتك، أبنائك، أمك، أن تأكل الرزق الحلال تجتنب الحرام، أن تنوي بهذا العمل حتى لا تطلب الناس وتر يعني تتسول، تعز نفسك. فإذا كانت عندك هذه النية فأنت في عبادة حتى في العمل. لكن بعض الناس يقول لك العمل عبادة وهو ما يصليش، هل هذا يستقيم؟ العمل عبادة يخدم، كي تقول له يقول لك العمل عبادة نعم، والصلاة ما يصليش، هل هذا مقبول منه؟ هذا غير مقبول، هذا يستهزئ، مستهزئ وكذاب. لأنه لو كان يعظم العبادة لكان عظم العبادة الأصلية في ذاتها الأولى، الصلاة هي العبادة الأصلية، وإنما العمل يكون عبادة بالنية، أما بدون نية فليس بعبادة. إنسان يعمل نيته بالعمل هذا باش يكسب الأموال ويصرفهم في الحرام، هل هذا في عبادة؟ هذا في معصية ليس في عبادة. يعني العمل يصير عبادة بالنية الحسنة، النية الصالحة تغيره. فالمقصود أن التفكر والتدبر في كل شيء يدفعك إلى مزيد من الإيمان بالله عز وجل ومن تعظيمه سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في الحديث دائم الفكرة، أي دائم التفكر والتدبر في هذا الكون وعظمته ودقته. ثم قال ليست له راحة، ليست له راحة. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ليست له راحة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده وظيفة لابد أن يؤديها، رسالة الله أرسله برسالة عظيمة وثقيلة ليست سهلة، رسالة تخرج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. وجاء إلى قوم اعتادوا تلك العادات وتلك يعني العبادات وتلك الأمور اللي كانوا فيها مدة طويلة، كبر عليها الصغير وهرم عليها الكبير، وصارت من معتقداتهم وأدرت عليهم أموالا. كفار قريش الأوثان تاعهم كانت تجيب لهم الأموال، لأن الناس يجوا يحجوا إلى مكة ويطوفوا بهذيك الأصنام ويعظموها والناس تشري عليهم التجارة، فهذا الأمر كانوا يستفيدون منه كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له. وتخيل أنت كل الأرض كفار ويأتيهم رجل واحد يقول لهم كلكم مخطئون، لا بد أن تعبدوا الله وحده لا شريك، هذا سهل ولا صعب؟ هذا لا يقدر عليه إلا من وفقه الله. أمر صعب أن تخالف الناس فيما اعتادوه. احنا رانا هنا مسلمين، كلنا مسلمين وكلنا من أهل السنة، يعني ما عندنا لا شيعة لا الحمد لله، ومع ذلك يجي توري للناس أحيانا شيء من السنة هم لا يعرفونه، يبدأ يقول لك جابوا دين جديدة، هادو مسلمين بيننا، فكيف إذا كان الأرض كفار ومتعصبين ويجي واحد يقول لهم اعبدوا الله وحده لا شريك له؟ هذا أمر ثقيل. لذلك الله عز وجل قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، موش أمر سهل الدعوة هذه إلى الله. فكان نفس همه دعوة الناس إلى الله عز وجل، لا يريد منهم لا جزاء ولا شكورا ولا مالا. كل الأنبياء لا أسألكم عليه مالا، لا يطلبون أجر من الناس، الله كلفهم بهذه المهمة ولا بد أن يؤدوها لأنها رسالة من الله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني الله أمره أن يبلغ ويحذر أن لا تبلغ. ولذلك كان نفسه لا يداهن أحد ويصبر على ما أوذي. فهذا الأمر العظيم، وكل يوم هم النبي صلى الله عليه وسلم في الناس كيف يدعو الكفار، همه في المسلمين كيف يعلمهم، همه في الجهاد في سبيل الله كيف يفتح البلدان وينشر دين الله عز وجل، همه في حال المسلمين ما أصابهم يعني من فقر أو كذا أي شيء يعني ضعف، فيهتم لحال المسلمين يسأل عنهم. ولذلك لم تكن له راحة عليه الصلاة والسلام، فكان إما في الدعوة وإما في الجهاد، وإما في تنظيم شؤون المسلمين، وإما في رعاية أحوالهم، عيادة أمراضهم، وهكذا إصلاح ذات البين بينهم مع شدة ما أوذي من المنافقين ومن الكفار. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لا يوجد أحد ابتلي مثله، ولا يوجد أحد تعب مثله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مات عمره 63 سنة. حنا الآن 63 سنة تقع مازال الحياة يجري. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لا يصلي في الجالس، لم يستطع. لما؟ يعني تعب من هذه يعني البلاء الذي الابتلاء الذي أصابه عليه الصلاة والسلام. ثم قال طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة. طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة، يعني نفسه كان طويل الصمت، ليس كثير الكلام، يتكلم بكلام عند الحاجة ينفع، إما دعوة إلى الله، أمر بمعروف، نهي عن المنكر، تطيب نفس الشخص، تعليم، قراءة قرآن، شيء ينفع. إذا لم يكن نفسه صامت ساكت، بخلاف حال كثير منا الذي يتكلم جل كلامه فيما لا ينفع، بل جل كلامه فيما يضره، إما غيبة، إما نميمة، إما بهتان، إما كذب، إما استهزاء بالناس وغير ذلك. وهذا من ألاعب الشيطان. أكثر ما يدخل الناس النار اللسان، أكثر ما يدخل الناس النار اللسان، لأنه الإنسان لما يتكلم لا يتعب، خاصة إذا كان يتكلم في الباطل الشيطان يزين له ولا يتعب، يبدأ يتكلم نهار كامل. لكن لو كان تقول له مثلا نهار كامل وانت أرفع الحجارة ولخدم يعيا ساعة زوج يعيا يريح يتعب. صكي يبقى يتكلم، حط له كرسي وخليه كامل يتكلم، لسان لحمة صغيرة لته. ولذلك الشيطان يركز على اللسان، وربما كلمة واحدة تقولها، كلمة واحدة تدخلك النار. ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه لما ذكر حديث ذاك الرجل الذي قال والله لا يدخلك الله الجنة أو لا يغفر لك الله، قال قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، كلمة واحدة قالها هلكته، كلمة واحدة فقط، والله لا يغفر الله لك، أقل من ثانية تقولها، هذه أهلكتها كلمة واحدة. وإذاك نفس قال رب كلمة تهوي بصاحبها سب في جهنم 70 خريفا، كلمة واحدة. وبالمقابل ممكن كلمة واحدة ترفعك عند الله تدخلك الجنة، كلمة واحدة تكون فيها الإخلاص والصدق والنصيحة ورجاء ما عند الله. فهذه الأمور إذا اجتمع في الكلام والله يعلم ما في القلوب ممكن يرفع. ولذلك الإنسان لما كان النبي صلى الله عليه وسلم طويل الصمت، النبي صلى الله عليه وسلم لا يصدر من فيه إلا الحق، لو بقي يتكلم 24 ساعة كل كلامه حق، لا يوجد فيه شيء باطل ولا يوجد فيه شيء لا ينفع، كله نافع. ومع ذلك كان لا يتكلم كثير، لأن الكلام الكثير حتى إنسان لو تحدثه كثيرا يمل، إنسان لك يمل ولو كنت تقول له الحق لكن يمل، هذه طبيعتنا. وذلك النبي كان يعظ أصحابه، لم يكن يعظهم دائما، شيء كل يوم وعظ وعظ، وإنما كان يتخولهم بالموعظة، يعني يدير لهم في الأسبوع مرة زوج ثلاثة، يعني ما يكثرش عليهم. لماذا؟ خوفا عليهم من الملل والسآمة، لأن الإنسان إذا حاجة دائما دائما يولي زاهد فيها، يولفها خلاص. النعمة هذه النعمة كي تكون عنده دائما يولي ما يعرفهاش بلي نعمة، يزهد فيها. لكن لما تكون نعمة مرة على مرة يعرف قيمتها. لذلك عبد الله بن مسعود كان يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له أصحابه في الكوفة يا أبا عبد الرحمن لو وددنا أن كل يوم تعظنا كل يوم تحدثنا، قال ما يمنعني من ذلك إلا خشية السآمة عليكم أو الملل، وقد كان اسمي يتخولنا بالموعظة خشية الملل أو السآمة، فكان يقتدي يعظم أحيانا. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم كثيرا وكلامه كله حق، ولذلك لما كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله كل ما سمع نفسه شيء من النفسه فيه يكتبه يكتب. فجاءه بعض الناس قالوا له كيف تكتب كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول والنبي صلى الله عليه وسلم بشر وقد يغضب، واللي يغضب ممكن يقول كلام في حالة غضب كلام ليس بحق أو فيه شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يسهو وقد كذا. جابوا له يعني أحوال الناس، فرح سأل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وش قالوا لي؟ قالوا نسم أكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج من هذا إلا الحق، في الغضب في كل شيء حق حق حق، إنه وحي يوحى إليه. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم بقي يتكلم كله حق، ومع ذلك كان قليل الكلام، يتكلم فيما ينفع حتى الناس يحفظون كلامه ويعملون به، وهو قدوتنا وأسوتنا. الإنسان لابد أن يربي نفسه على التقليل من الكلام حتى مع الناس، يتكلم كلام فيه منفعة وحاجة وعند الضرورة. أما كثرة الكلام، من كثر يعني كلامه كثر سقطه، يقع في الخطأ ويقع في الزلل ويندم. لذلك كان عبد أبو بكر الصديق يمسك لسانه قل هذا الذي أوردني الموارد، كان أحدهم يقول ما من شيء أولى بالسجن من اللسان، يعني لكنا نسجن نحكم اللسان ده السجن لأنه يهلكنا، لكن الناس نحن كلنا يعني عن هذا غافلون. فالحاصل أن هدي النفس كان في قلة الكلام وكثرة الصمت. لكن قد يقول قائل من هو الأفضل الكلام، ما هو الأفضل كلام أو السكوت؟ كثير من الناس يعتقد أن السكوت أفضل، يقول إذا كان الكلام من فضة السكوت من ذهب، هكذا يقولوا. هذا خطأ، هذا خطأ. الأصل أن الكلام أفضل من السكوت، لكن الكلام لابد أن يكون بحق، إذا كان الكلام بحق فهو أفضل من السكوت، والكلام فيما لا ينفع السكوت أفضل منه. واضح؟ فأول شيء الكلام بالحق هو الأفضل، فإن لم تقدر على الكلام بالحق فاسكت ولا تتكلم بالباطل. وفي بعض المواضع يكون السكوت أفضل، وفي بعض الكلام يكون في بعض المواضع يكون الكلام أفضل. ولذلك كان السلف إذا حدثتهم نفسهم بالكلام، لما كانوا في مجلس بدأوا يتكلموا ونفسه قتلوا تكلمت تاني بيّن وش عندك علمي، يقول لك هنا السكوت أفضل من تكلمش ولا ما عنده علم، لأن خلاص هتخذ الرياء وراح الإخلاص، وهذا الكلام راح يقوله ليس لله عز وجل بشي بيّن نفسه والعلم تاعه، هنا السكوت أفضل. وإذا كنت في مجلس وصرى منكر صرى وأردت أن تنكر المنكر ونفسك تقول لك الشيطان يقول لك هذا كنت تهضر يقول لك زواخ وبين روحه باش غير ما تنكرش المنكر، قال لك ثم تكلم وبين هذا الكلام أفضل. فالإنسان لازم يفهم هذا الأمر ونزاغات الشيطان هذه. فالكلام بالحق أفضل، إذا لم تستطع كلام بالحق فالسكوت أفضل، ولا أسوأ شيء هو الكلام بالباطل. وفي بعض الأحيان كلام أفضل والسكوت، هذه تعتري يعني القرائن هي التي تبين ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ليقول خير هذا أفضل، إذا ما قدرت أسكت ولا تتكلم بالباطل. ثم قال يفتتح الكلام ويختمه باسم الله تعالى، أي إذا كان تكلم يبدأ بذكر الله، وإذا أتم الكلام يختم بذكر الله، وهذا هديه. ومن هديه أنه كان إذا تكلم في الخطاب أو شيء يذكر خطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، هذه التي نقولها في الجمعة، هذه الخطبة عظيمة فيها ثناء على الله عز وجل وإعلان للتوحيد البراءة من الشرك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بدأ الكلام يبدأ بذكر الله، وكذلك إذا ختم الكلام يختم بذكر الله تبارك وتعالى، هذا هديه عليه الصلاة والسلام. قال ويتكلم بجوامع الكلم، ويتكلم بجوامع الكلم، هذه يتكلم بجوامع الكلم هي معناه ولا يتكلم في غير حاجة وكلامه قليل. متى تستطيع أن يكون كلامك قليل؟ إذا كان عندك جوامع الكلم، يعني تتكلم كلام قليل لكنه نافع واحد يتكلم لك 100 كلمة وما تستفاد منها ولا شيء، واحد يتكلم لك كلمة واحدة تنتفع منها كلمة. هذا هو جوامع الكلم. وهذا جوامع الكلم هذا شيء خص الله عز وجل به النبي محمد صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء. ما كاش لي عنده جوامع الكلم مثل النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعطاه هذه المنة وهذا الفضل، فضله على. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء، فضلت على الأنبياء يعني بهذه الميزة، قال بستة أشياء أعطيت جوامع الكلم. الأنبياء ليس لهم هذا الأمر. قال ونصرت بالرعب يعني في الجهاد قبل ما يوصل للعدو يسمعوا به بكرة وتحرك من المدينة ومازال شهر لشهر يمشي يوصل لهم يبدأ الخوف حاكمهم، وإذا دخل لهم الرعب في قلوبهم خسروا المعركة. أنت تدي جيش خايف راح يربح، من يستحيل يخسر يجي جيش ضعيف يربحهم لأن قلوبهم خايفة. فهذا الميزة نصرت بالرعب خاص يعني خصت بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمته تبع لذلك. إذا كنا على هديه الله يعطينا الميزة إن شاء الله. قال وأحلت لي الغنائم، يعني اللي قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت الغنائم كي تجمع في الحرب تحرق، النبي صلى الله عليه وسلم أحلها الله له ينتفع بها وهو من شارك بها. وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، الأرض نتيموا بها ونصلوا عليها وين كنا، وهذه لم تكن للأمم السابقة، كان عندهم أماكن معينة يصلون فيها، إذا ما صليت في المعبد هذا لا تصح الصلاة، احنا في أي مكان صلي. قال وأرسلت إلى الناس كافة، الأنبياء كانوا يرسلون لقومهم بني إسرائيل كذا، كل نبي يجي لقومه لا دخل له في الناس اللي بعاده، وهما ثاني ماهوش واجب عليهم يتبعوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لجميع الناس، اي واحد ما امنش بالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع بهم ويمشي يدخل النار، سواء كان يهودي نصراني مجوسي عربي عجمي افريقي امريكي وين جا بلاده لازم يامن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لانه ارسل للناس جميعا. قال وختم بي النبيون، ما كاش النبي بعدي. هذه الاشياء منها جوامع الكلم، وجوامع الكلم يعرفها العلماء بقول هي كلمات او هي الكلمات القليله الجامعة لمعان كثيرة، كلمات قليلة فيها معاني كثيرة. يعني لو كان جيت تشرح هذه الكلمة لقاء النبي صلى الله عليه وسلم قادر تشرحها في كتاب، في كتابين 3 مجلدات 10 مجلدات تطول في شرحها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، هذا من جوامع الكلم. لما العلماء بدأوا يتدبرون في هذا يتمعنون فيه وجدوا فيه أنه شمل الدين كله، الدين النصيحة هذه الكلمة هي الدين كله. كيف تبدأ تشرح النصيحة لله ونصيحة لرسوله ونصيحة المؤمنين الأئمة والحكام كل واحد عامة، وتبدأ كيفش النصيحة هذه والشروط، تلقى بلي أمر عجيب في كلمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. يقول العلماء هذا نصف العلم، هذه الكلمة نصف العلم كله، تبدأ تشرح في النية هذه وكيفاش في العمل شيء عجيب جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، هذا هو الدين اللي جابه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه زوج كلمات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أوتي جوامع الكلم، ولذا كان يتكلم كلام قليل لكن الخير الذي فيه لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وهذا جوامع الكلم هو اللي يسميه علماء البلاغة الإيجاز، الإيجاز كان الإيجاز كان الإطناب، إطناب تطوال هذا قد يكون بلا فائدة. الإيجاز يعني تقول كلمات التي تستحقها وفيها نفع فقط لا تزيد عليها، والكلام كلما قل السامع ينتفع، يقدر يحفظه يقدر يفهمه، لكن كي تكثر الكلام يصعب عليه فهمه. والإنسان كلما رسخ في العلم وازداد في العلم وفهم العلم ليح يولي كلامه قليل في العلم، واللي يكون مازال ما رسخش في العلم كما حالتنا نتكلمه بزاف. لذلك حنا كي نقعدوا نكتبوا نهضروا نعاود، صالو كان يجي عالم كبير في مكاني هل الكلام اللي ذكرتكم يذكركم زوج جمله ثلاثه تفهموا وتروح. هذا الله، هذا يعني لذلك تجلس عند كبار العلماء شيخ بن باز رحمه الله كلامه قليل، كلامه قليل، شارح كتب هكذا شرح يسير، لكن اللي يجلسوا عنده راهم علماء كبار فهم العلم، لأنه هو يعرف الشيء المهم يعطيه له ما يزيدش عليه، وهذا بالرسخ، لأن كلما تتعلم كلما تحصل على هذا الأمر. ثم قال كلامه فصل لا فضول ولا تقصير، ويجوز لا فضول ولا تقصير. فصل كلامه فصل يحتمل معاني، إما معناه فاصل بين الحق والباطل، كلام الناس فاصل بين الحق والباطل، وهذا حق. ويحتمل أنه كلامه فصل أي مفصول من الباطل ومصون عنه، فلا ينطق إلا بالحق، أي مفصول من الباطل ومصون عنه، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه باطل، كله حق، وهذا كذلك حق، كلام النبي صلى الله عليه وسلم فاصل بين الحق والباطل، وكلامه كله حق لا باطل فيه. ولهذا قال عبد الله بن عمرو بن العاص اكتب الذي بنفسي بيده يخرج من هذا إلا الحق، كلامه كله حق. وقال بعضهم أو مفصول بعضه عن بعض أي واضح بين، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كي يتكلم لا يستعجل في الكلام ولا يدخل كلمة في كلمة ولا يعني يخفي حرف كلمة، إنما كلمات واضحة مسموعة ومفهومة مفصولة بعضها عن بعض حتى تسمع الجملة تفهمها كما ذكرنا في الحديث السابق. فهذه المعاني كلها تحتمل كلمة فصل، كلامه فصل، وكلها يعني لا مانع من حمل الكلام عليها جميعا لأنها كلها حق. قال لا فضول ولا تقصير أي كلامه وسط لا زيادة فيه ولا نقصان، لا يتكلم كلام لا حاجة إليه ولا ينقص من الكلام ما تحتاج إليه، يعني يعطيك كلام وسط ما تحتاجه فقط. ثم قال ليس بالجافي ولا المهين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن جافي ولا مهين. جافي أي ليس بالغليظ الفظ السيء الخلق، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، ما كان جافي ولا سيء خلق ولا غليظ. الله عز وجل يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت غليظ عليهم شديد عليهم فيك جفاء لهرب الناس عنك ولم يتبعك أحد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بخلاف ذلك، كان فيه رحمة، كان فيه رأفة، كان فيه يعني أخلاق حسنة كاملة، ولذلك الناس كي يجي يتكلموا معه يحبونه، أول مرة يشوفوه يحبوه، وإذا أحب إنسان شخص يحبه ملازم له متبع له، ولذلك لا يوجد إنسان أحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم كرهه، مستحيل، إذا خالط المحبة في قلب خلاص، لأن اكثر من حسن خلقه ومن كرمه ومن عفته ومن يعني رأفته ورحمته ما تزداد حب، إنسان كيف يحب شيء بالصفات التي فيه؟ لذلك لماذا نحب الله؟ لأن كل صفات الكمال والجلال ففي الله عز وجل متصف، كل من عرف صفة نزيد نحبه، كريم رحيم قادر قوي عزيز حكيم، هذه صفات كمال نزيد نحبه، كل من عرفه نحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان فيه صفات جميلة، فكل من عاشره ونقرأ عليه نزيد نحبه، ولذلك لم يكن جافيا عليه الصلاة والسلام. قال ولا مهين، مهين بفتح الميم ويجوز ضمها، يعني مهين ومهين، أما بفتح الميم مهين اسم مفعول من المهانة والحقارة والابتذال، يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مهينا مبتذلا محتقرا، يعني اللي يشوفوه يحتقروا، كان بعض الناس كي يشوفوهم يحتقرهم الناس، هذاك ما عنده حتى قيمة هذاك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، كان مهابا معظما، أي واحد يشوف نفسه يهابه ويعظمه، ما كانش يحتقر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان كافرا ولو كان عدوا كلهم يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لما تراه ترى رجلا مهابا لا ترى رجلا مهينا، هذا على فتح الميم. وأما بالضم اسم فاعل من أهان، فلم يكن نفسه يهين أصحابه، مهان أي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مهين، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يهين أصحابه، ما كان يعني يغلظ لهم القول ويزجرهم هكذا، وإنما كان دائما ينصحهم ويعفو عنهم، والله عز وجل قال فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاف، فاعفو عنهم واستغفر لهم، كي يخطو اعفو عنهم، وإذا كذا استغفر لهم وزيد شاورهم في الأمر، فلم يكن يعني يهينهم. والإنسان لا يحب من يهينه، إذا واحد بهد لك وكذا تبقى في قلبك شيء. لذلك النبي لم تكن في هذه الصفة، كان يرى أخطاء أصحاب فينصحهم بالتي أحسن، وربما يعمم ولا يذكر أسماءهم، ما بل أقوام يفعلون كذا ويقولون كذا. ولذلك الصحابة كلهم ازدادوا محبة للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف قيمة نعمة الله عز وجل، والله عز وجل قال: وأما بنعمة ربك فحده. يعرف النعم وحق النعم هذه، ولذلك كان يعظم تلك النعم ولو كانت دقيقة صغيرة، ويعظم النعم إذا كانت كبيرة، سواء كانت ظاهرة أو خفية، سواء كانت من نعم الدنيا أو من نعم الآخرة، كل نفس يعظمها. وتعظيم النعم كان نفس يعظمها باللسان حمدا، يحمد الله عز وجل عليها ويثني على الله عز وجل، هذا من تعظيم النعم أن تحمد الله عز وجل. وكان يعظمها فعلا بأفعاله، وذلك بطاعة الله والازدياد من طاعة الله عز وجل، وهذا هو الشكر. كي تقول النعمة لابد أن تحمد الله عز وجل وتشكره عليها. الحمد يكون باللسان بالثناء على الله: الحمد لله، اللهم إنا نحمدك فإنك أنت الكريم، تثني على الله عز وجل، هذا من حمد النعم. والشكر أن تفعل الأفعال الصالحة من صلاة وصيام وصدقة وإحسان، كل الأعمال الصالحة هذا من شكرك للنعم. ما هوش الشكر تقول باللسان، لسانك حمد ولي بالجوارح شكر. وإذاك الله عز وجل يقول: اعملوا آل داود شكرا، ما قالش قولوا آل داود، قال اعملوا آل داود شكرا، يعني الشكر بالأعمال وبالقلب. قال: وقليل من عبادي الشكور، قليل من عبادي الشكور الذي يشكر الله كثيرا، قليل. لو كان الناس الآن تشوف موسى يقولوا الحمد لله، صح ما هو الشكر، ماشي هذا هو حقيقة الشكر. الشكر لازم يقارنوا عمل. فالنبي كان يحمد الله بلسانه ويشكر الله بجوارحه، كل ذلك على هذه النعمة. فكان يعبد الله، وكذلك تلك النعم يصرفها في طاعة الله، في مرضاة الله تبارك وتعالى. ومن تمام تعظيمه لهذه النعم وإن دقت أنه كان لا يذم الطعام، كيجيبوا له الطعام ولو ذاك الطعام ما عجبوش ولو كذا لا يذمه، ما يقولش هذا الطعام ما عجبنيش ولا ما ناكلوش ولا، يعني يقول كما احنا هذا ما نحبش ناكل هذه الماكله، هذه ماكله ماشي مليحه، ما تعجبنيش، عيانة كذا، كما الكلام تاع، لا يفعل هذا، لان هذا ينافي شكر النعم، هذه نعمه هذا الطعام، ولو انت ما عجبكش، بصح كاين ناس في الارض ما لقاوهاش، ولو كنت تديه لهم يحسبوك جبت لهم افضل طعام في العالم، لما؟ لانه ليس عندهم، فقير، اصحاب المجاعات، هذا الطعام يشوفه يعني شيء عظيم. فالنفس كان لا يذم الطعام، إذا اشتهاه أكله، وإذا لم يشتهي تركه، ولم يأكل سكت، لم يقل شيئا، عمره ما ذم النفس الطعام. ولذلك ليس من هديه ذم الطعام، واللي ذم الطعام هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كي يجيبوا لك أي أكل ما عجبك سكت، ما ذمش الطعام، لأنك إذا ذميته ما شكرتش النعمة، ولم تعظم نعمة الله، ولم تهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم للنعم أنه كان يذكر أصحابه من حين إلى حين بهذه النعم حتى لا يغفلوا عنها، وهذه مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، تذكير الناس. ولذلك إذا مرة وضع الطعام لعمر وأبو بكر كذا، كانوا جياع، قصة معروفة، فلما وضع لهم الأكل وكذا نشات مشوية، قال لهم: هذا من النعيم الذي سوف تسألون عنه. هذا تذكير بالنعمة، يعني اذكروا النعمة واحمدوا الله عليه واشكروه، لأنكم سوف تسألون عنها يوم القيامة. فهذا النعم اللي رانا فيها كلنا، نعم كثيرة، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الأمن، هذه أكبر نعمة رانا فيها ونغفنا، نعمة الأمن، رانا أمنين، تخرج من بيتك تخلي أولادك في الدار ماكش خايف، تجي تصلي، تروح تخدم، تروح اي مكان مهني، تخرج في الصبح تمشي تصلي، تخرج في الليل زوج تاع الليل تروح، امن، واحد ما ياذيك. هذه من اكبر النعم انظر حولك بلدان لما فيهمش الأمن، روح انت مثلا بعض الدول ومشي في الليل سوريا ولا ليبيا ولا سي يمشي، ما تقدرش. احنا برك في التسعينات كنا ما نقدرش، والان انا فيه بعض الناس هداهم الله حابين يعود يرجع للأمن، هذا هدفهم ديروا في تشويش وما شغله. ولذلك هذه نعمة الأمن لابد ان نحمد الله عليها ونشكر عليها ونسعى في بقائها. كذلك نعمة أن هداك الله للإسلام، هذه نعمة عظيمة لازم تحمد الله عليها. واش تكون انت باش ربي سبحانه وجعلك مسلم وواحد آخر في بلاد أخرى كافر في أوروبا وانت زدت في الجزائر مسلم تربيت مسلم، هذه نعمة من الله عليك ماشي بقوتك، زدت لقيت روحك مسلم لازم تحمد الله عليها وتشكره. نعمة أن هداك الله عز وجل للسنة، تسني مالكي ولا من أهل السنة، يعني ما في دخل في الشيعة والخوارج والبدعات، نجاك الله منها. تخيل واحد يكون زاد في بلاد شيعية يقول لي شيعي ولي سف الصحابة يتربى هكذا، الحمد لله تعظم الصحابة تحب الصحابة، هذه كذلك نعمة. والنعم نعمة الأكل والشرب، الحمد لله رانا كلنا مكسيين لابسين ناكلوا ونشربوا، ناس تتفاوت لكن الحمد لله ما عندناش واحد راه يموت بالشهر ولا، الحمد لله هذه كذلك من النعم. فالإنسان نعمة الذرية نعم كثيرة، ممكن يكون جارك جار صالح، هذه من النعم، تدبر أي نعمة وتحمد الله عز وجل عليها وتشكر. إذا شكرت الله عز وجل على النعم فأنت تقيدها وتربطها باش ما تروح لكش، تبقى لك هذه النعمة. الله ما ينحي لكش نعمة إذا كنت مؤدي حقوقها، لأن الله كريم أعطاك ابتداء بلا ما تستحق أعطاك، فكيف إذا شكرت النعمة ينحيها لك؟ الله لا ما ينحيها لك. لذلك الله عز وجل قال ولئن شكرتم، ما قالش نحيكم، قال لأزيدنكم، يزيد. فكل نعمة كانت عندك وراحت لك أنت سببها، لم توفي حقها وتوفي المقام حقها، وما شكرتش ولا كفرت جحدت النعمة يعني ولا استعملتها في غير طاعة الله راحت لك. فالإنسان يتدبر هذه الأمور. نواصل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.